ضاق ذرعا فأرنا بالحق لي وتمنى العيش في العمران. ضاق ذرعا فأرنا بالحق لي وتمنى العيش في العمران. فطعام الحقل نوع واحد وهو في العمران شيء ثاني. فطعام الحقل نوع واحد وهو في العمران شيء ثاني. وحياة الحقل برد في الشتاء وهي في الصيف حميم آني. وحياة الحقل برد في الشتاء وهي في الصيف حميم آني. واضطد العزم على ترك الفلا فاستضاف الصحب في البنيان. واضطد العزم على ترك الفلا فاستضاف الصحب في البنيان. حيث خير الزاد بل خير القرى حيث دفء الأرض والجدران. حيث خير الزاد بل خير القرى حيث دفء الأرض والجدران. نام في المطبخ من بعد العشاء فأتاه الهر ذو الآذان. نام في المطبخ من بعد العشاء فأتاه الهر ذو الآذان. لم ينم من خوفه من هرة أضخمت من كثرة الفئران. لم ينم من خوفه من هرة أضخمت من كثرة الفئران. وطوال الليل كانت ساعة ترسل الأصوات كالغربان. وطوال الليل كانت ساعة ترسل الأصوات كالغربان. أذن الفجر فدوى في السماء مثل رعد البرق في نيسان. أذن الفجر فدوى في السماء مثل رعد البرق في نيسان. أطلقت سيارة مزمارها ثم دوى راكب القضبان. أطلقت سيارة مزمارها ثم دوى راكب القضبان. فانثنى الفأر إلى الحقل الذي عاش فيه الجد من أزمان. فانثنى الفأر إلى الحقل الذي عاش فيه الجد من أزمان. وانحنت سيارة في شارع نحو ذيل الفأر كالثعبان. وانحنت سيارة في شارع نحو ذيل الفأر كالثعبان. رجع الفأر بلا ذيل إلى حقله في ذلة ندمان. رجع الفأر بلا ذيل إلى حقله في ذلة ندمان. ربما تطلب شيئا زائدا فيعود الشيء للنقصان. ربما تطلب شيئا زائدا فيعود الشيء للنقصان. راحة الأذهان أسمى نعمة من بديع بارئ رحمن. راحة الأذهان أسمى نعمة من الذي عن بارئ الرحمن. راحة الأذهان أسمى نعمة من بديع بارئ الرحمن. راحة الأذهان أسمى